أحداث تتكرر وشعوب تتدمر، إعلام يتهور وعقول تتحير، وما بين هذا وذاك شاهد عيار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، معنا ومعكم أحد الشهود العيان الذين حضروا مجزرة فضل اعتصام. كان في رابعة العدوية، كان يتردد عليها دائما، وشاءت الأقدار أن يكون موجودا في يوم الفض نفسه، يوم فض ميدان النهضة ورابعة العدوية، لكنه أحد الشهود فض اعتصام رابعة العدوية. معنا ومعكم الأستاذ أحمد سيد محمد، فأهلا وسهلا به. أهلا وسهلا بك يا عبد الله وجميع المستمعين، ربنا ييسر الأمور. أستاذ أحمد، احنا عايزين حضرتك كده تبدأ معنا تكلمنا عن اعتصام رابعة نفسه، أجواء الاعتصام، معاملة الناس لبعضها في الاعتصام، إيه اللي كان بيخلي الناس اللي بيسافروا من بلاد بعيدة قوي ويرجعوا بيوتهم تاني يرجعوا برضو الاعتصام رغم بعد المسافة، رغم عناء السفر؟ والله يا أستاذ عبد الله، هي بالنسبة أولا لأجواء الاعتصام، هو يعني الأخلاق اللي افتقدناها جميعا في حياتنا الدنيوية، اللي هو زي التسامح، الرحمة، مراعاة الغير، احترام الكبير والصغير، والتكاتف، وقوف الناس جنب بعضيها، الناس تحس ببعضها في هذه الظروف، الإيثار في كل حاجة، يعني كل ده كان متوفر في الاعتصام. كان يعني جو روحاني رهيب رهيب، في صلاة القيام في رمضان حاجة تحفة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني عايز أقول لحضرتك، ممكن يعني مش إزازة المية، كوباية مية تكفي جماعة ممكن يشرب منها. ليه؟ في إيثار، كل واحد حاسس بغيره، حاسس باللي جنبيه في عز الحر يعني. وسبحان الله، يعني تجمعات مش عايز أقول، يعني تجمعات في طاعة الله عز وجل، تجمعات في دايما دايما ذكر ربنا موجود دايما في، يعني الناس دول اللي جمعهم مبدأ وقضية، فعشان كده كنت تلاقي التسامح موجود كتير. يعني ما كنتش تلاقي واحد اطلاقا اطلاقا في الميدان تعبان او بيشكو او اي حاجة. كان يعني في بعض اللجان بتقوم بمهام معينة، النظام اللجان دي كانت بتقوم بمهامها ما شاء الله. يعني تلاقي الاخوات في الميدان كانوا يعني يكنسوا الميدان الساعة تقريبا 6 7 يعني في الصبح، فكنت تلاقي ده على طول في اللي هي فرق التأمين شغالين على طول، الناس اللي بتتابع الممرات، كانت في ممرات بحس في عز هذا الازدحام، لكن كان في ممرات الناس تعدي منها تمر منها عشان ما يحصلش اي احتكاك بين الناس وبعضها. كانت ما شاء الله الفرق اللي على البوابات اللي بيبدلوا الورديات، يعني كله كان نظام فوق الخيال، يعني نظام هندسي او نظام رباني سبحان الله، يعني كانت حاجة تحفة بصراحة. الثاني اللي هو ليه الناس كانت بتروح بيوتها وبترجع تاني رغم بعد المسافة. والله يا استاذ عبد الله، يعني الناس دي عندها قضية، فمش عايز اقولك بقى الجو اللي بيرجعهم ولا يعني الاحساس الجميل، لا، او اكيد الناس اللي بيرجحني شايلة هم قضية معينة، فكانت الناس مصرة على تنفيذ مطالبها، ولكن شاء الله غير ذلك وتم فضل الاعتصام. حسبي الله ونعم الوكيل. طب استاذ احمد، كنا بنسمع طبعا كان بيتردد انه بيتم تعذيب المعتصمين في رابعة، او بيتم استفزازهم وابتزازهم بحيث يجبروهم على البقاء. فبما ان حضرتك كنت بتروح هناك وتتردد وبتروح وبتيجي، وكنت موجود برضو لغاية يوم الفض، فاعتقد هتقدر كويس قوي تفيدنا في مسألة تعذيب المعتصمين وإجبارهم على البقاء. يعني ايه تعذيب المعتصمين؟ ازاي يعني؟ يعني في معتصم جاي وانا وجاي يمشي فاقول له لا ما تمشيش؟ طب اذا كان ده بيحصل ازاي العدد كان بيزيد في رابعة؟ يعني كل نزل رابعة يعني يعرف كيفية الاعداد ازاي؟ يعني يعرف الكمية الهائلة من البشر. وعلى فكرة هو الاعتصام متفضل لانه كانت تقريبا مصر كلها بدأت تقتنع وكانت الناس كلها هتروح رابعة، عشان كده الاعتصام اتفضل. بالعكس احنا الناس هناك في حرية تامة ما بين، بس انت لو خرجت وانت راجع تاني بيشوف اثبات شخصية بتاعك، وده اظن من نوع من النظام والمحافظة على الاعتصام وسلامة الناس اللي موجودة عشان يعرف مين اللي داخل ومين اللي طالع تأمين. فلا لا لا مفيش حاجة اسمها تعذيب معتصمين اطلاقا، وكل حاجة كانت على الهواء مباشرة. لو في تعذيب الناس كلها كانت هتشوف. اما اللي الناس بقى كانت بتسمعه اللي حضرتك بتقول عليه، سواء بقى فيديوهات سواء كذا سواء كذا سواء كذا، كلها ضحضت يعني بأقل مجهود يعني، والحمد لله رب العالمين، لأن هي حاجات يعني كذابة وغير صادقة، فكان من السهل جدا إن احنا نضحضها يعني. تمام أستاذ أحمد، ما قولك عن فكرة وجود أسلحة في رابعة، وأن اعتصام رابعة كان اعتصاما مسلحا، حتى أن إحدى الإعلاميات قد وصفت فض الاعتصام بأنه الفض السلمي للاعتصام المسلح. الفضل السلمي للاعتصام المسلح. هي فعلا كل حاجة بقت بتطلب في هذا الزمان يا أستاذ عبد الله. لو أنا بس المقولة دي أصل هي يعني شغلت انتباهي بس شوية. يعني إيه فض سلمي لاعتصام مسلح؟ طب لو فض سلمي واعتصام يعني مسلح، عقلا عقلا كده ازاي الناس السلميين اللي هم من الشرطة الغلابة الناس المحترمة هتقدر على ناس جبارة وإرهابية ومسلحة وتفضل الاعتصام ليه؟ ازاي يعني؟ يعني انت في ايدك سلاح وانا في ايدي سلاح راجل معتصم، وانت جاي تقول لي ايه معلش اطلع بره؟ ازاي يعني تفضل الاعتصام؟ ازاي الناس دي كلها ماتت؟ يا اخي ده الروايات الرسمية بتقول ان مئات ماتوا، الروايات الرسمية المضللة الكذابة بتقول ان في مئات ما يعني مئات راحت ماتت، فما بالك بقى بالروايات الحقيقية والمرضى وما خفي كان اعظم يعني. انما سلاح في رابعة ده ازاي يعني؟ يا ريت كان في، مش عارف الواحد يقول ايه، بس يعني انا شخصيا ما شفتش سكينة في رابعة. يعني الحقيقة أنا ما شفتش السكينة في رابعة، سكينة عشان يقطعوا بيها طماطم خيار حاجة زي كده للناس المعتصمين، مفيش. أنا شخصيا ما شفتش حاجة زي كده إطلاقا يعني. هو حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فكل اللي كان عارف الحقيقة وقال عكسها يعني، وأعتقد كل اللي قال أي حاجة أكيد عارف الحقيقة ماشي. ويا ريته كان نازل رابعة وشاف، مع انه مكانش هيقدر ينزل لانه مكانش هيقدر يحط وشه في وش الشعب المصري وهو عارف ان هو كذاب ومنافق. تمام أستاذ أحمد، طيب هل فعلا كان فيه في رابعة جهاد نكاح؟ جهاد نكاح في رابعة؟ طب ماشي انهي، انا عاوز بس يعني يكون شخص واحد يكون يطلع يقول انا يعني يعني عملت كده يعني، شخص واحد بس واحد يقول اسمه وانا كنت في رابعة ويذكر هي مين اللي هي المفترض يعني اشتركت معايا في الموضوع ده. يعني ايه الجهاد نكاح ايه؟ واستغفر الله العظيم يا ربي فين الكلام ده؟ فين؟ انا بس انا مش عاوز كلام، انا عاوز اثبات. يعني ايه جهاد يعني؟ انا مش عارف، كلها اكذوبات وافتراءات على ناس فعلا فعلا ناس محترمة وما شاء الله يعني شباب نضاف، شباب زي الورد، واخوات اطهار، اخوات محترمين. ف ما في، احنا ما سمعناش عنه اصلا. ربنا يا اخي يفضحهم يا رب، ربنا يفضحهم كده ويبين يعني الكذب بتاعهم قدام الناس كلها. انا عايز اقولك ان ربنا فتحهم بالفعل، يعني كلنا طبعا سمعنا عن حادثة الكاراتيه المشهورة، طبعا هو المنتقم. طيب خليني أسألك عن مدى تقبل سكان رابعة للاعتصام، ونقدر مثلا نقول إنهم فرحوا لما تم فض الاعتصام. والله يا استاذ عبد الله، بالنسبه لموضوع السكان، يعني اظن كلنا شفنا على شاشه التلفاز سكان رابعه هم واقفين مع المعتصمين. يعني قصه تضرر، انا قلت حياتك في نظام، في اخلاق، في المعامله، في ادب، في ذوق من الناس اللي موجوده، فما اظنش ان اي حد هيكون متضرر اطلاقا من ناس يعني اخلاقياتهم عاليه جدا. أما أنا شخصيا، هو الحقيقة أنا ما تعاملتش على مع حد من سكان رابعة، ولكن لم أشهد قدامي أي حالة من حالات الصخب، يعني في سخط، يعني ناس بتسخط، ماشي. لا، هو أنا شخصيا ما شفتش حاجة قدامي في الموضوع ده، ولو في حاجة زي كده كانت أكيد هتظهر. ولو في أي خطأ صدر من أي حد من المعتصمين، وكان مثلا، يعني أنا أعتقد إنه لو كان في خطأ صدر من أي حد من المعتصمين يعني في عدم قصد، وتم يعني تبليغ إدارة الميدان بالموضوع ده، الموضوع كان هيتصلح فورا في وقتها. ودي حاجة. الحاجة التانية، قصة هل السكان فرحوا لفض رابعة؟ يا أستاذ عبد الله، مفيش حد كائنا من كان يفرح في الدم أبدا، إلا ميت القلب وميت الضمير. يعني أنا مش متخيل جنس مخلوق، سواء يعني من سكان رابعة أو من خارج رابعة أو أي حد على وجه الأرض، هيكون يوافق على الد... يعني هي... هي... هيوافق على الدم ده إطلاقا. يعني طب خليني أسألك عن رد فعلك ورد فعلكم جميعا كمعتصمين على المنشورات اللي كانت بترميها عليكم طيارات الجيش بشكل عام، ومنشورات الفض قبل الفض بشكل خاص. والله كلها يعني دي كانت تهديدات من العسكر، ولكن كنا كمعتصمين لا نبالي بهذا الكلام. يعني اللي كان عاوز يرمي ورقة يرمي، يعني عاوز اقول لك كله كان شيء لا يعنينا اطلاقا. يعني عاوز يرمي اوراق يرمي، عاوز يرمي نار يرمي، عاوز يرمي اللي عاوز يرميه، ولا كان بيشغل بالنا اطلاقا. بس خلينا بس نتفق ان قبل الفض ما كانش فيه اي تنبيه اطلاقا للمعتصمين، ما كانش فيه اي انذار، ما كانش فيه اي اوراق، ما كانش فيه الكلام ده. بس فكان ورق وما يلزمناش، يعني تحت اي ضغط وتحت اي ظرف وتحت اي وضع. بس طيب أستاذ أحمد، خليني أسألك، هل فعلا لاحظتم من قريب أو من بعيد وجود جثث خلف منصة رابعة العدوية؟ موضوع الجثث تحت المنصة ده، يعني أنا يعني مش عارف. يعني طب لو في جثث، الناس دي هتقف يعني في المكان ده ازاي؟ مش في ريحة بتطلع للجثث؟ يعني أنا عقلا كده، إن لو جثة واحدة موجودة في مكان بتقلب المكان كله، فما بالك يعني أنا مش عارف بالظبط العدد اللي قالوه كام، بس تقريبا كانوا بيقولوا 35. زاد ان ربنا فضحهم، يعني احد اللي كانوا ذاكرين اسمائهم كان مسجل فيديو قبلها بيوم، وكان هو يعني هم خدوا الناس اللي هم موتوهم وقالوا ان هم دول كانوا تحت المنصة ومش عارف ايه، واحد الناس اللي تم ذكر اسمائهم كان مسجل فيديو قبلها بيوم. ف يعني سبحانك يا الله. يعني وبعدين بيقول لك ان هم موجودين تحت المنصة ومكتوب اسمائهم ومش عارف ايه. طب لقيت الحد هيكتب اسمه ليه؟ يعني هيعمل منيو بيه مثلا عشان يعرف الناس؟ يعني كلها كلام فاضي يعني، وهراء وكذب وافتراء. يعني جثث ازاي تحت المنصة؟ يعني اظن يعني الناس دي لو كانت موجودة، مفيش جنس مخلوق من المعتصمين اللي كانوا موجودين كان هيطيق يقف في المكان، وما كانش كل الناس دي اللي يعني اللي كانت موجودة هتبقى موجودة. طب ما كل واحد هيتخيل نفسه هيبقى جنب الناس اللي تحت المنصة دي. دي حاجة. الحاجة التانية، أكيد مش كل الناس اللي كانت في الميدان متفقة على الجثث دي لو كانت اتقتلت فعلا. يعني استحالة مثلا الألوفات، عشرات الآلاف أو بضعة آلاف على حسب اللي كان موجود، ماشي، ولكن أظن عشرات آلاف، والله أعلى وأعلم، كان كله متفق على إن الناس اللي تحت المنصة دي لازم تموت. يعني وإلا كان الميدان اتفضى بقى خالص، ما كانش قاعد فيها إلا الناس اللي قتلوا، ولا أنا غلطان؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل يا أخي. ربنا ينتقم، ربنا ينتقم يا رب. معاك المايك. ممكن حضرتك تكلمنا بشكل مفصل على قد ما تفتكر عن يوم فض الاعتصام، اليوم اللي هم افتكروا انه هو اليوم الأخير؟ حضرتك ممكن تعيشنا معاك؟ والله بالنسبة ليوم فض الاعتصام، أولا هو كان يعني قضينا اليوم اللي قبله عادي جدا، وأنا استغربت يعني صلينا يعني صلينا عادي وقعدنا وعشنا حياتنا عادي ما بين الهتافات ومع فريق نهضاوي وهتافات مع المنصة نفسها يعني اتفاجئنا بالليل بين المنصة بتصلي قيام ليل في دعاء في ميدان مش هادي، قعدنا وصلينا يعني ساعتها اشترينا مصليات اللي هي الأكياس دي وقعدنا يعني ونمنع الأكياس. فصاحبي قال لي يلا ايه نقوم نروح مسجد عبير الإسلام يعني نرتاح شوية وكده، كان مع بداية كده بعد الفجر يعني. رحنا مسجد عبير الإسلام منا، فقالوا لنا استنفار عام المدرعات هتدخل الميدان وكده. فبصراحة دخلنا وكنا كلنا فاكرين الموضوع عادي يعني إذا كانوا هيجوا ساعتين ساعتين كده وهيمشوا. اتفاجئنا بأن المنصة سامعين ضرب نار، اتفاجئنا المنصة بتتكلم بتقول يا جماعة اللي انتوا سامعينه ده مش ألعاب نارية، ده ضرب نار وسقط أول 3 شهداء وكده. والله الواحد بدأ يعني يدعو ربنا عز وجل وفضلنا منتظرين، وبدأ بقى الضرب يقترب جدا، بدأت ريحة الغاز تبقى فعلا حاجة بجد بتخنق خنق فظيع فظيع جدا. بدأ كل الناس كانت بتكسر في الحجارة، الناس اللي هم بيقولوا عليهم مسلحين بدأوا يكسروا في الحجارة عشان يدافعوا عن نفسهم قصاد الدبابات أو المدرعات الآليات اللي هي زي اللودر مثلا اللي هو الونش أو الجرافة يعني بالطوب، يعني الجرافة الناس هتقابلها بالحجارة يعني. أنا سبحانك يا الله. ولكن الناس كلها كانت بتدعي ربنا ساعتها. ساعتها أنا تعبت من الغاز فانتقلت لمسجد رابعة وبدأت يعني أعالج بالتنفس بالجهاز اللي هو التنفس، كانوا بيحطوه كده هنا ويدوسوا 3 مرات على الحاجة زي أنبوبة الله أعلى وأعلم كانت إيه. وبعد كده الواحد بيبدأ يستنشق عادي وكده، ولبسنا الكمامات. بس الجو كان في المسجد حاجة فظيعة يعني، في أطفال في نساء في مرضى شهداء، كان أي حد بيموت من الشهداء كان بيدخل على طول على المسجد، حاجة بجد لا تطاق. الناس مش قادرة تفتح الباب، ريحة الغاز فظيعة جدا، الناس مش قادرة تفتح شبابيك، في أطفال جوه بتموت يعني منظر الواحد بس ما بيفتكر. سبحانك يا الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. كل يعني تقريبا كل دقيقة أو كل دقيقة ونص يدخل شهيد، النساء كانت بتزغرط، ف مش فاهمين ايه اللي بيحصل بره. جه واحد قال لهم يا جماعة ما حدش يزغرط دلوقتي، احنا في كرب، احنا في كرب يا جماعة، ما يدخل حد ما تزغرطوش، احنا الموضوع عظيم والموضوع غير ما كنا متخيلين خالص. واحنا قاعدين في المسجد ف قالوا يا جماعة خلاص، هم جايلنا امدادات او كده مساير جاية. وبعدين قالوا ده هم مشوا خلاص. والحمد لله الناس كلها بدأت تهتف بالروح بالدم نفديك يا إسلام، وبدأ يفرح. ولكن الناس كانت فاهمة غلط، أنا بستعد بذخيرة أقوى وسلاح أكبر وحسبي الله ونعم الوكيل. فضلنا قاعدين في المسجد وأنا قاعد، وحصل معايا موقف بجد غريب جدا. أنا جه قاعد جنبي واحد وبقول له مالك، قال لي طلقة بس مش كفاية. ف قلت له عادي خير ارتاح وقدر الله ما شاء فعل. قال لا ده انا هريح واقيم لهم تاني. الشباب كانت بتدافع بقلبها وبدمها وبتقابل المدرعات كده، سبحانك يا رب يعني. الراجل قام بعد ما ارتاح شوية، وبعدها بشوية دخل حد شهيد يعني. ف أحد الناس اللي قاعدة نبهني قال لي: فاكر الأخ اللي كان قاعد جنبيك من شوية؟ قلت له: قال لي هو ده الأخ الشهيد اللي دخل دلوقتي. سبحانك يا رب، يعني كان لسه بيتكلم معايا دلوقتي. سبحانك، يعني أنا مش متخيل. دخلت طلقة في إيديه وقعد، وبرضه خرج تاني لغاية ما مات. استشهد في سبيل الله عز وجل، في سبيل القضية، في سبيل البلد. يعني سبحانك يا الله. فضلنا قاعدين في المسجد، المرضى والنساء والأطفال، حاجة فظيعة جدا. ولابسين الكمامات شديدة جدا على اللي هي الكمامات مش القماش، اللي هي البلاستيك دي، شديدة جدا على وش الواحد، حاسس انه مخنوق، ولكن بيخلعها بيتخنق اكتر. ولقينا واحد داخل بيقول لي: يا جماعة، هو بيضرب مباشر على المسجد دلوقتي. في ناس قالت نخرج، وفي ناس قالت هنقعد. وانا من ضمن الناس اللي قلت: ايه، انا كده كده الواحد هيموت، ف هنخرج من المسجد، نشوف الدنيا ماشية ايه بره والاحوال ايه. خرجنا بره، انا عمال ادوس على ناس مش عارف هي نايمة ميتة قاعدة. الارض مليانة ناس، مليانة يعني، سبحانك يا الله. يعني قابلنا واحد قال: انا هخرج من رابعة وهعرف اخرج ومش عارف ايه، ومعايا اهلي وتعالوا اخرجوا معايا وكده. احنا طبعا كنا تعبنا وكده من الغاز، قلنا هنخرج. جينا نخرج معايا، فالراجل اهله وزوجته وولاده تاهوا منه، فسابنا في الشارع. قلنا هنتحرك بقى احنا. فلقينا واحد انت رايح فين؟ في قناص، ارجع. رجعنا بسرعة، جه واحد قابلنا قال: تعالوا انا هوديكم أأمن مكان في رابعة. كان أأمن مكان اللي هو المستشفى الميداني. المستشفى كان عبارة عن مبنيين بينهم زي حارة صغيرة كده، أعتقد منهم مبنى اللي هو مركز رابعة الطبي، والتاني كان بنك أو حاجة زي كده، مش عارف بالظبط. بس هو عبارة عن مبنيين بينهم حارة صغيرة. كان في مبنى على اليسار ومبنى على اليمين. احنا أول ما دخلنا المبنى اللي هو على ايدينا اليمين، وقعدنا كده على يعني زي رخام أو معمولة يعني في الأرض، وناس سبحانك يا الله يعني في عز الضرب، في عز وجع القلب ده، الناس جايبة لنا مكرونة. الناس يعني ناس جزاهم الله خيرا بيعملوا للناس مكرونة عشان يفطروا أو حاجة يعني. شوف يعني، شوف المعنويات. الناس كانت معنوياتها فعلا في السماء في وقت زي ده. تلاقي حد واقف عارف إن في ضرب بره، وبيعمل مكرونة للناس أو بيعمل لهم أكل، أي حاجة ياكلوها يعني. سبحانك يا ربي، وعارف إنه ممكن يموت يعني. هو الناس قاعدة داخلة عليه طالعة ميتة، سبحانك يا رب يعني. فضلنا قاعدين، كان قدامنا باب إزاز، هو قاعد يضرب عليه طلق. الباب ما كانش، الطلق ما كانش بيعدي من باب الإزاز. ضرب قنبلة فرتكت الباب كله، كل الباب اتفرتك من فوق لتحت. كلنا قمنا نجري، راحوا وزعوا علينا قطن وقالوا كله يحط قطن على ودانه. انا ما يعني مش فاهم ليه لغاية دلوقتي، بس اعتقد دي كانت انابل او حاجة ممكن تضر الاذن يعني. فحطيناها وشلناها على طول يعني. الاذن لو باظت يعني، وفي ايه، طب ما طبيعي ممكن الواحد طلقة من قناص او حاجة تصيبه أو كده، فمش هتفرق يعني المسألة لو جت في الودان. فخرجنا طلعنا في الحارة اللي هي اللي ما بين المبنى دي تاني، فالناس قالوا لنا: ميل بسرعة. فميلنا، أتاري القناص بيضرب من فوق، فالناس بتميل لأن القناص المفترض هيضرب في الرأس أو الرقبة أو الصدر أو كده. فميلنا، وده راح حد مشي معانا، دخلنا اللي هو المبنى اللي على الشمال. فبنسأل الراجل: هو احنا فين؟ قال: انت جنب اخواتك الشهداء. فضلنا موجودين في المستشفى الميداني. طبعا هنا مفيش مية، مش عارفين نتوضأ، كهربا مفيش، فروحنا حاولنا توضينا بأي شوية مية كده وصلينا، لأنه مفيش وقت خلاص، الواحد مش ضامن ظروفه. وفضلنا قاعدين في المستشفى شوية لغاية ما واحد قال لنا يا جماعة كله ينام على ظهره عشان بيضرب على المستشفى مباشر دلوقتي. بدأنا كلنا ننام على ظهرنا، الضرب عمال، الطلق بيدخل بيخبط في الحيطان، الطلق بيجي في ناس، حاجة بشعة جدا. أنا والدتي كلمتني في الوقت ده تسألني في ايه، فبقول لها ده يا أمي، فبتقول لي مالك فيك حاجة؟ قلت لها لا مفيش حاجة، بس ادعي لي وسلمي على أختي لما تجيلنا زيارة يوم الجمعة. وقفلت معاها وفضلنا على الحال ده حوالي ساعة ونص، نايمين على ظهرنا وفي طلق بيتضرب بيدخل من الشباك ومن الباب، وفي ناس بتموت، وفي طلق بيجي في الحيطان، في رعب. كنا ساعتها بنقول النشيد الأنشودة اللي هي أولها قد بايعنا محمدا، وشوية نقول بالروح بالدم نفديك يا إسلام. وأنا كنت بدعي ربنا وبتشاهد، يعني كنت حاسس إن أنا داخل، يعني حاسس إن أنا هروح حياة جديدة، يعني كنت حاسس زي اللي شاري بيت جديد وهيروح يقعد فيه، مكنتش فاهم هو هيبقى عامل ازاي. بجد كان احساس فظيع جدا. والحقيقة ما كنتش خايف من الموت اطلاقا، الحمد لله، بس كنت بفكر هو الطلقة اما تيجي تضرب او اما تيجي تخش الجسم هتخش منين. يعني مش عايز اقول لكم انشغلنا الموضوع ده قوي، هو لما يضرب الطلقة تخش ازاي، من الراس، من الرقبة، صدر، دراع، رجل، مش عارف. هو انا اللي كان شغلني الاحساس ده، بس يعني بقول لكم انا اللي كنت حاسس بيه. فضلنا على كده لغاية ما الضرب بطل. وفجأة سبحانك يا الله، وفجأة لقينا صوت انفجار فوق في المستشفى، وحاجة بتترمي على المستشفى، ولقينا المواسير، أعتقد مواسير التكييف عمل صوت وش، فيبدو إن هو لما ضرب على التكييف وبدأ المواسير الفريون يطلع من التكييف، ولاحظنا زي ضرب من فوق على المستشفى. فأنا خطر في بالي إن هو ممكن يقصف المبنى قصف بالطيران، يعني ساعتها لو حصل كان المبنى هيقع على اللي فيه. فقلت لصاحبي هو مدام بطل ضربه وبدأ اللي بيحصل ده يحصل، فتقريبا ممكن نخرج دلوقتي. اتحركنا، كنت أنا و معايا 3 أصحابي، فقدنا 1 صاحبنا. بس هو الحمد لله بخير دلوقتي، هو وصل الحمد لله. جينا نخرج من باب لقيناه مقفول، فقلنا لأ نشوف باب تاني بسرعة. خرجنا من الباب التاني، فصاحبي مش حافظ الطريق أو اللي كان معانا، فكان داخل جوه الميدان، فجاء أخوه قال له ارجع بسرعة، ارجع بسرعة، انت رايح فين؟ انت رايح جوه الميدان. طبعا جوه الميدان ما شاء الله قناصة قاعدين، يعني مستنيين اي حد. يا الله. جينا خارجين برا، فالقناص ضرب، 2 اللي قدامنا ماتوا. رحنا راجعين بسرعة لورا، استخبينا في زي حاجة كده خشب أبلكاش مدهون بلون ابيض واقف كده مركون، رحنا وقفنا وراه. فانا بقول له صاحبي يا حسين، هو الابلكيشن دي اللي هتمنع الطلقه؟ فلقينا حد ما اعرفش هو من الشرطه ولا من المعتصمين، قال عد بسرعه. هم عدينا جري نجري، كان تقريبا على المغرب. فطلبوا مننا ان احنا نرفع ايدينا، فرفعنا ايدينا واحنا معديين وخرجنا. وطبعا بقى دخلوا، وانت خارج حاسس انك في حرب، ولا شويه واحد اوعى تدخل شمال، في قناص شمال، خش يمين بسرعه. وعمالين نجري والغريب ان انا قابلت واحد مولع نار عشان خاطر الغاز ما يضايقش الناس، ويتاسف لنا يا جماعه، انا متاسف ان انا ولعت نار بس عشان خاطر الناس ما تضايقش من الغاز. طب ده ما مشيش ليه؟ سبحانك يا الله يعني. بس وخرجنا ومشينا، وبعد كده ركبنا عربية ملاكي مع أحد الناس ونزلنا في رمسيس، لقينا في ضرب برضه. فساعتها قلت يعني واضح إن الواحد يعني في شيء ما هيحدث، يعني في قدر النهاردة إن الواحد ممكن يقابل ربنا. فمشينا برضه الحمد لله، عدينا وركبنا بقى، كنا رحنا عند واحد صاحبنا في حتة اسمها الخصوص. فاضطرينا نركب تقريبا 3 مواصلات، كل مواصلة فيش 5 دقايق مجموعة من البلطجية بيوقفوها وطلعوا يبهدلوا الناس اللي باين عليهم، يعني اللي هم الملتحين، يبهدلوهم يا إما ياخدوا منهم فلوس يا إما ياخدوهم يسلموهم للأقسام، يعني حاجة استغفر الله العلي العظيم. يعني كنا ماشيين بقى الحمد لله، طبعا كانت هدومنا اتحرقت، لابسين هدوم كده غريبة. لغاية ما وصلنا، يعني عاوز أقول لكم في اليوم ده الواحد كان حاسس بإحساس غريب جدا، يعني كانت أي حاجة ممكن تخبط جنبي كنت ممكن أحس إن هي طلقة. وأنا في أي مكان كان عندي نوع من الهوس من اللي كنت بسمعه طول النهار، واللي كنت بشوف الناس بتتألم، ناس بتتوجع، ناس مضروبة، ناس بتموت. يعني سبحانك يا ربي. ده تقريبا اللي انا فاكره، او انا اللي يعني اللي افتكرته اكتر، الاحساس اللي انا كنت حاسس بيه يعني. ويا رب اكون على الاقل وصلت لكم يعني كل اللي انا قلته ده، يعني القليل القليل القليل القليل. يعني الموضوع كان عظيم، الموضوع كان كبير، كان أكبر من الكلام اللي أنا قلته بكتير، ولكن أنا قلت حاولت أوصل على قد ما أقدر بحيث أنتوا تبقوا شايفين الصورة يعني. والله الحمد لله، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وحسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طب لو طلبت من حضرتك في نهاية لقائنا كلمة هتوجهها لمين؟ وحابب تقوله فيها ايه؟ كلمة أوجهها لكل الناس، كل الشعب المصري بما فيهم الشرطة والجيش، حرام عليكم، كفاية بقى، سيبوا الناس تعيش وسيبوا البلد تمشي صح، وسيبوا اللي حقه يحكم البلد. وكانت البلد على ايديه تبقى بلد متقدمة وبلد مدنية، وسيبوا الحق لأصحابه. يعني أنا والله يعني احنا ما لا نبغي الا مصلحة بلادنا، يعني لا هنتقاضى اجر على كده مادي او اي حاجة، ولكن احنا يعني عاوزين الخير للبلد. يعني كفاية بقى، كفاية ضرب، وكفاية تقتيل، كفاية موت، كفاية تقتيل في الناس. يعني الناس اللي ماتت يوم العيد اللي فات، حرام ولا حلال؟ حرام يعني، حرام عليك تحرق قلب اهل على ابنهم او اخوهم. يعني البنت اللي اخوها مات يوم العيد، الام اللي ابنها مات يوم العيد، الاخ اللي اخوه مات يوم العيد، الاب اللي ابنه مات يوم العيد، يعني حرام. كفاية يعني، حتى مش واخدين اجازة يوم العيد، يوم العيد مش واخدين اجازة، ملوش حق يطلع يفكر الناس يقول لهم انتوا فرحانين بس انا موجود، هو تنسوني، انا مجروح. يعني حتى عشان يوصل جرحه للناس ممنوع. يا أخي ربنا ينتقم، ربنا ينتقم يا أخي من كل بني آدم يعني سفيه سفيه بجد، غبي قاتل باطل حكمه إن شاء الله. ف عاوز أقول للناس كفاية بقى، نخلي عقلنا مركون في الكراتين، عاوزين نطلع عقلنا كده ونفكر ونستخدم مخنا لمرة واحدة عشان نرتاح بس. عاوز أقول لكم بس البلد لو هتنصلح يعني إحنا نبدأ الأول، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ف لعلكم وقفوا لحظة فكروا مع نفسكم، احسبوا زي ما بنسمع قنوات سي بي سي او غيرها، عاوزين نسمع مرة الجزيرة يوم يوم يوم يعني، معلش خلينا حياديين، لو لقيناها بتكذب خلاص. ما انا مش بقول كده ان انا من انصار الجزيرة، ولكن يعني هي دي الاعلام الذي يعول عليه يعني تقريبا. مش هقول لك يا سيدي اسمع رابعة، لا اسمع الجزيرة. انا ارى ان هي بتحط نقط على الحروف احيانا يعني، ده وجهة نظري. في قناة أعتقد كمان اسمها العصر، دي خلاها الرأي الآخر يا سيدي، اسمع وشوف شوف لو واحكم أنت في الآخر يعني، أنت اسمعهم واحكم، لو شايف إن هما غلط خلاص يا سيدي اسمع السي بي سي تاني. الناس اللي عمالة تقولك يا ولاد مش عارف إيه، يا مش عارف إيه، يا إرهابيين، محمد مرسي المتخابر، محمد مش طب فين الدليل يا عم؟ فين كلامك؟ فين أدلتك؟ فين اقنع الناس؟ ما تتكلمش، جيب لك واحد متركب دقنه ومش عارف يرمي الناس من فوق العمارة. يا أخي يعني كفاياكم بقى، كفاياكم أفلام وكفاياكم تصوير وكفاياكم فوتوشوب، كفاياكم. اسمع الرأي الآخر اللي هو بالنسبة لك رأي آخر، وشوف يا سيدي يعني أنت قيم أنت في الآخر بقى، وأظن هتتضح الحقائق يعني، تضح من القاتل ومن اللي بيقتل يعني انا ارى ناس بتفرح لما الشرطه بتقتل المتظاهرين، يقول لك هو ايه اللي طلعهم يا حول يا ربي، وايه اللي خلاهم ضربوا الناس، طلعت ايه اللي خلاهم ضربوا؟ انت قاعد 4 سنين مصروف عليك مليارات عشان تتعامل مع مدنيين تضربهم يعني؟ انا والله جوايا كلام يعني، انت قاعد 4 سنين بتتنايل على عينك بتتعلم عشان تطلع في الاخر تضرب مدنيين بالنار؟ اما انت بتتعلم 4 سنين ازاي انك تتعامل داخل تجمعات وداخل وقدام ناس وفي الشوارع. ف ما معلش بس يعني الإطالة، ولكن وأنا جوايا كلام كتير عاوز أقوله، ولكن ربنا ييسر الأمور وحسبي الله ونعم الوكيل، ويسقط يسقط حكم العسكر. أستاذ أحمد، أحد المكفوفين الأبطال الذين عبروا عن رأيهم وعلى أرض الواقع، سعداء جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. كنت معنا في فقرة شاهد عيان، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا عبد الله، واكيد ان انا اسعد يعني بلقاء، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث تتكرر وشعوب تتدمر، إعلام يتهور وعقول تتحير، وما بين هذا وذاك شاهد عيان.